بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله. الحمد لله لا إله إلا هو وإليه المصير. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وشكر. فأتم علينا نعمتك وعافيتك وشكرك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأس من خلقك فمنك رحمتك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نسلك ونسجد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد فهذا شروع في سلسلة جديدة أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضى وأن يحملنا فيها في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة وأن يجملنا فيها الضيق والجلل في الخير والعمل اللهم آمين. موضوع هذه السلسلة الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمر الإسلامي. في هذا العنوان قصة وتاريخ منذ أكثر من 40 سنة كنا قد دعينا إلى مؤتمر في هذا البلد لمناقشة قضية الفرقة بين الحاملين لدين الله عز وجل. كانت محاولة أحسبها مخلصة وجادة من الكائنين على هذا المؤتمر، لكن لم يسبقها إعداد مناسب فلم تؤكلها على النحو المناسب. ثم كان التكتيك للمؤتمر إبهام لبريوني مع إعداد جيد ومع تكتيك مناسب. ويكاد يختلف اثنان من المستمعين بهمام الدعوة إلى الله في هذا العصر أن ما يقع بين فصائل العمل الإسلامي من اختلاف وتفرق وتبادل وتقاطع أنه علة العلل وآفة الآفات، أنه على رأس العلل التي حركت مسيرة العمل الإسلامي المعاصر وحالت بينه وبين ما يسمع إليه من الاستخلاف في الأرض والتمكين للدين، وأنه يجب أن تستنصر الجهود بدعوها لبصيرة المؤمنين وبجلادة المجاهدين. أن من يتدمر النفوذ الشرعية ويعتبر بمسيرة التاريخ لا يدرك أن التنازع قريبا الفسد والإدمان، وأن تفرق الكلمة وتقطع الأمر نظير التصدع والهوية وتبقية هذا. وأطيع الله ورسوله ولا تنازع فتكسر وتذهب ريحة الأخبار. وإذا أراد الله إسقاط الكرة جعل الهداة بها دعاة سكرها. إذا أراد الله أن يكفي أمة من الأمم جعل الهداة دعاة للتنازع والسكر. فدعوتهم بدل من أن تمنح الكلمة وتؤلف القلوب النفوس إنها تؤدي إلى تصدع وإلى تسرب وإلى اختلال وتنازع. ما تفرقت الكلمة قرنا قط إلا وانتهج السبيل إلى غيرهم وتسليك عدوهم. تفرق التتار على بلاد المسلمين عبر التاريخ لكثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها. تفرق الصليبيون على المسلمين في بلاد الأندلس يوم أصبحوا فرقا وطوائف بعد عيسي فرحيكين بين ثمانياتكم. وطلقت صهاينة في هذا الحسن على بيت المقدس. اتفاهم على الملايين المحيطة بهم والمسلمين لتكفر أمرهم وفساد ذات دينهم وأعراضهم عن أمر الله عز وجل. ولله دماء أبيك وأرواح أنفك ومقدساته الكتب. وإنها لسورة ماضية وإنها لسبيل مقيم. هل يعتبر المعتبرون من هذه الكتاب التي عملت في جهد الأمة وبنيانها عبر التاريخ فقسمتها إلى 73 مفرقة في نفس المعاني التي لا تزال تعمل في مسيرة رحمة الإسلام وترفع بين فصائل وتبحث بكل محاولة جادة تسعى لإقامة دين الله عز وجل والانتصار بشريعته المضيئة ولكتابه المحمود. مع هذا الاحتساس ان معاقب التفرق السابقه كانت على الكثير من التراهب الكونيه وحرره الفرار والجاءت المرجئه واعتذرت المعتدله وتجهلت الجهميه وانفصلت الفرق عن جماعه المسلمين وتفاقمت عن جنبة صراطها المستقيم. لكن التفرق المعاصر بين فصائل العمل الاسلامي لم يبلغ في مضمونه هذه الدرجه من التحقيق والسلام. اذ لا يزال اطرافه في الجمله يدورون في فلك اهل السنه والجماعه واختلافه لم يحدث في الجمله عن مجال الاستقرار ومساكن. المحاولة التي نبدأها في هذه السلسلة كانت موضوع كتاب لي قبل تقدم فتراتها منذ أكثر من 40 سنة. وكان من أكثر فكري السيرة عن الكتاب. وأعرف أن الله قد نفع به الكثير من عباده في مسيرته وفي مهنته. إن هذه المحاولة بطرح هذه السلسلة على حضراتكم ثم نضيف إليها من تراكم من خبرات عبر الزمن ادعو الله عز وجل ان ينفع بها وشرك من شرك في الجنه. الفكره هنا ان نحتمل عن ان مسائل التنازع بين الناس اما ان تكون في الفكره الاساسيه لا ينبغي ان يتنازع الناس بها ينبغي ان تنزع الجهود لرد الناس فيها الى الجنه وحصدهم على الصراط المستقيم. واما ان تكون قضايا اجتهاديه بطبيعتها سياسيه بطبيعتها فلا ينبغي ان يضيق فيها من فاي قضيه سياسيه قبل ان تتعامل معها معنى تقصيري فبدا ان تنظر الى هذه المنظره الاولى كانها تسمس ومن هذا المنظر فإن كانت القضايا من القضايا المحتملات والقطعيات والثوابت ينبغي أن نجتهد جميعا في أن ننتفع في الحضارات المحتملة وكل من خرج عن الجادة ينبغي أن ينافس وأن يرد إلى الجادة لأن لا تحتمل خلاصة وليس فيها سنة في الدين وليس فيها خروج عن الصراط المستقيم خلت فيها كان خروج من السنة إلى البدعة عند الجماعة إلى الفرقة. لكن في قضية ثانية أمرها أكبر أمرها أكبر وهذه تمثل دائرة السحر والمرونة في الصغيرة. لو أراد ربك أن يكون القرآن كله على نهج لا يحتمل سلفه الا وجها واحدا لا نقبل به. لو اراد ربك ان تكون السنه كلها على نهج لا يحتمل سلفه الا وجها واحدا لا نقبل به. لكنه اراد جل جلاله ان يكون من نصوص الوحيين ما هو محكم قطعي بإمكانه عايز المفهوم. وقال لكم منهم ما هو الاتساب في الجنة ونفس الدولة المريضة التمسحة والنفس وقع الحرب وهدف سبيل الملائكة. إذا تصل رسول الله أحد علماء أصول الفقه يقول اعلم أن الله تعالى لم ينسب على جميع الأحكام الشرعية الأدلة بل جعلها ظنية قصدا من أجل التوفيق تعالى. اعلم أن الله تعالى لم ينسب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة بل جعلها ظنية قصدا من أجل التوفيق تعالى. لكي لا تصبح الأمة في اجتهاد واحد قد تتجاوزك ظروف الزمان بأي ظروف مكان. فدين الأمة نفسها وقد تضيق عليها وقد أمكت. لكن عندما يكون الأمر حمالا دائما يحتمل جدها قلبها المتعددة إن ضاق عليها الأمر في غيرها التمست السعه والمرونة وقال بعشرته في الخروج بها من هذا النفق المظلم الذي تعيشه في وطننا المعاصر. بالتالي الله قبلها بكل علم شاهد نفسي كان يقول أن اتجهت إلى الإسلام في البلد وجدتك الطير وقصرت جناحيه كم صرفتنا يد كنا نصرفها وما تحكمنا صعب حكمناه بالله فلت خلف بحر غير من عرب بالامس تامرهما ما بابهم تجد فإن تراءت لك الحمراء وجلس ذلك من كفل فسائل الصرف أين النجد من جلد وانظر جلدك وفاك الكفر مسكين عن من بناه لعل الكفر معاه وجد بغدادا وفتحت في مقابرها علموا أن من بني العباس تلقاه الله يستر ما قلبت سيرتهم يوما واخفى ادم على علم مجانيه اني لم اعتبر الاسلام جامده بالشرك لا مفقودين من فهمه المجد ارواح ما تتلاقى فيه فاسقه كم نسل ان يتلاقى في سلامه دستوره النسل والمختار عاهله والمسلمون لم يفكوا رعاياه لا هم قد اصبحت اهواؤنا شيعا سلم علينا براه انت ترضاه راه يعيد الى الاسلام سيرته يرعى بنيه وغير الله تعالى راه يعيد الى الاسلام سيرته يرعى بنيه وغير الله تعالى المقصود في هذه السلسلة بإذن الله فنحن نتعامل مع كل قضايا المسلم وكل قضايا الجواز وكل قضايا التصدق حتى نضعها تحت المنهج الصلاة بفعل نهر القدر لله كما قالت أسماء الذي ينبغي أن نعد عليه من الواجب وما هو القدر الذي يمثل دعوة مرونة وتنسبه للمسلم ورفع حرجه ولا يحارب بعضنا بعضا ولا يطعن بعضنا في بعض ولا يضيق بعضنا من البعض بل يفهم ما وصف طرف السبيل التعامل بهذه الناس ونصير مع كل كلام سلام ومع كل مسائل مجاهرة ومنطقنا ما تجد بكل حق جبرنا نقض قديم جديد وتولنا نفس فتنة ألف فتنة بل تهدى بل فعل بل فعل إنها أثرت الأجل أصدرت على نفسها أحببنا مع تنسيرة تمتد الله أعلى حيث عشر عشرين وخمسين مليون عند غيب من أجل وعلم الله عز وجل لكن أرجو أن تدبرنا وأن تتدبر في المقصود بإذن الله وأن يغير السلاح الإيراني وأن تكبر أنفسكم على هذه السلسلة كما ثبت أنفسكم على سلسلة السابقة وقد قدمنا من هذا المنبر ومن هذه المنصة تفصيل الأسرة الحسنة إليه تفصيل التفصيل التفصيل ثم قدمنا سلسلة ما لا يقع المسلم له في أكثر من 100 هجرة ثم قدمنا سلسلة اسأل ما هي السريرة في خلال السلسلة حتى ونبدأ سلسلة جديدة فإن احترام الجيدة أستغفر الله العظيم.